والأنثى تتزوج من البطن الآخر لعدم وجود غيرهن. فيقال أن قابيل كانت له أخت جميلة وأن هابيل كانت له أخت جميلة، فقال له قال له أبوه زوج أخاك هابيل من أختك، قال لا أنا أحب بها لأني أنا وإياها ولدنا من بطن واحد، لم يرد أن يتزوج بأختي هابيل التي هي ذميمة. فعند ذلك أبى أن يسمع كلام أبيه ونصحه، فقال له أبوه قربا قربانا فمن تقبل منكما قربانه فهي لك. فقرب هابيل كرشا وكان صاحب غنم، وقرب قابيل زرعا وكان صاحب زرع، فنزلت النار فأخذت الكبش ولم تأخذ الزرع. ويقال أن قابيل وهابيل كل منهما قرب، فقرب هابيل الكبش وهو خير ما عنده من الماشية، وقرب قابيل شيئا من الزرع شيئا من السنابل الضعيفة التي هي مزهود فيها، فلذلك لم يتقبل منه لأنه قرب شر ماله. أما هابيل فقد تقبل منه لأنه قرب خير ماله. فعند ذلك قال له تقبل منك ولم يتقبل مني لأقتلنك. فقال له هابيل وما ذنبي؟ إن تقبل الله مني ولم يتقبل منك والله إنما يتقبل من المتقين. فأصر قابيل على قتل أخيه فقتله. يقال أنه قتله خيلة، ويقال أنه قتله وهما في حوار. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فعند ذلك طوعت له نفسه وطوع له شيطانه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل أحد من بني آدم ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دمه، لأنه أول من سن القتل. ويقال أنه قتله قيلة بأن تركه حتى نام ورضخ رأسه بصخرة فلما قتله. عند ذلك عيا كيف يصلح وتحير في مواراة جسد أخيه لأنه لم يكن معروفا عندهم البحث في الأرض والدفن، ما كان معروفا لأنه لم يمت أحد من بعد نزول آدم قبل هذه الواقعة. فبعث الله غرابا فاكتسل مع صاحبه فقتل صاحبه، ثم انه بحث في الارض يقال بمنقاره، ولعل الصواب انه بحث بمخالبه، بحث في الارض حتى ترك حفرة ثم سحب اخاه حتى ادخله في الحفرة، ثم بحث عليه حتى واراه، فقال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري شأة اخي. فيا عباد الله، الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصة لنتذكر ولنتعظ ولننظر بما أعطانا الله من العقول كيف تكون عاقبة المسيئين، وكيف تكون عاقبة المفسدين الذين يفسدون في الأرض، حتى أن الله سبحانه وتعالى أتبع هذه الآية بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه تسبب هذا بالقتل وسفك الدماء، وتسبب هذا في عصمة الدماء وعدم إراقتها. الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصة من جملة القصص التي يقصها علينا لنستعظ بها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظون بالمواعظ ويفهمون الأمثال ويتقربون إلى الله عز وجل بأحسن ما يسمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن في هذه القصة التي قص الله سبحانه وتعالى علينا أمور يجب أن نتعظ بها. أولها الحسد، فإن هابيل، فإن قابيل حسد هابيل إما أن يكون على كونه تقبل منه ولم يتقبل من قابيل، وإما لكونه حسده أن يتزوج الحسناء وهو يتزوج الدميمة، وإما وإما. من هنا نعلم أن الحسد وخيم وعواقبه سيئة، والشيطان إذا شم من الإنسان والعياذ بالله ميولا إلى شيء يدفعه إليه، فإذا شم من الإنسان ميولا إلى الحسد، ميولا إلى سفك الدماء، ميولا إلى أخذ الأموال بغير حق، ميولا إلى الاستعلاء على الناس، ميولا إلى البغي، أو ميولا إلى الشهوات المحرمة، أو ميولا إلى أي شيء من الأشياء، فإن الشيطان يعزه ويدزه ويوسوس له ويدفعه إلى أن يفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى فيستحق بذلك العذاب. فالحسد أمر ذميم وخليقة سيئة، ولهذا فإن الحاسد معترض على القدر، فينبغي للمسلم ألا يحسد أحدا على شيء من الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والله أمر نبيه ألا يمد عينه، وهذا الأمر هو أمر لأمته، وإلا نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أدبه الله فأحسن تأديبه وجبله على الخلائق الطيبة الصالحة. فهذا الأمر أمر لأمته وليس له وحده. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إن كثيرا من الناس يغبطون الآخرين، إن كان هذا حصل له مال حسدوه، وإن حصل له أمر من الأمور التي تسر حسدوه والعياذ بالله. هذا يعد اعتراضا على القدر، فلا يجوز لك يا عبد الله ان تعترض على قدر الله. اما الغلطة فلا مانع منها، وهو ان تتمنى ان يكون لك مثل فلان من غير ان تتمنى زوال النعمة عنه، هذا جائز. ولكنه يجوز في امور الدين ليس في امور الدنيا. اما امور الدنيا فلا ينبغي فيها الغبطة ولا الحسد. فاتقوا الله يا عباد الله، اصلحوا ذات انفسكم، اصلحوا ما بينكم وبين ربكم، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بجميع النعم. ثم إن سفك الدم أمر محظور والعياذ بالله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس وعيدات في قتل المسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، احذروا من المعاصي صغيرها وكبيرها، احذروا الشرك، احذروا البدع، احذروا الكبائر، فان هذا كله مما يؤثر عليكم. عباد الله، ان الاخرة هي التي ينبغي ان تطلب، وان الدنيا سيمضيها العبد بأي حال يكون. الحال الذي كتب الله لك أن تمضي الدنيا عليه فساء يكون. فاتق الله يا عبد الله، الدنيا إنما هي دار ممر لا دار مقر. اتقوا الله ربكم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره، ورد كيده في نحره يسمع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدعه، ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم وفق عبادك المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنتك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين ونائبيه وإخوانه وأعوانه. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم أعوانا صالحين يعينونهم إذا ذكروا ويذكرونهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، الذين تسفك دماؤهم وتذهب أرواحهم وتحتل ديارهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وجنبهم الشرك والبدع والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله